بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين، وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب تعظيم حرمات المسلمين، وقال الله تعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد ذكره لقصة ابني آدم حينما قتل أحدهما الآخر حسدا. قال الله تعالى بعد ذلك: من أجل ذلك، يعني من أجل ما حصل من ابن آدم من قتله لأخيه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا يعني كتابة شرعية. وقوله على بني إسرائيل، إنما خص الله عز وجل بني إسرائيل لكثرة القتل فيهم، فهم يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فمن دون ذلك من باب أولى. أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير حق، بأن يقتله من غير أن يكون قصاصا، بل قتله بغير حق. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. والفساد في الأرض نوعان: فساد حسي بتخريب الأرض وتهديم الأبنية ونحو ذلك، والنوع الثاني فساد معنوي، وذلك بنشر الأفكار المضللة والمذاهب الهدامة، ومن هذا أيضا نشر المسكرات والمخدرات وترويجها بين المسلمين. فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، يعني أن من قتل نفسا بغير حق كأنه قتل الناس جميعا، من حيث حرمة الدماء، ومن حيث استحلال هذه النفس المعصومة، ومن حيث أن هذا القتل موجب لغضب الله، ومن حيث أنه لا فرق عند الله عز وجل بين نفس ونفس، فما دام أن هذه النفس أنها معصومة فلا فرق عند الله عز وجل بين نفس ونفس. قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني من أحيا نفسا يعني أنقذها من هلاك، إما بأن منع شخصا من محاولة قتلها، أو أنقذها من غرق، أو أنقذها من حريق، أو نحو ذلك. فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني باعتبار الجنس وباعتبار أن حرمة النفس عند الله عز وجل واحدة. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها بيان عظم قتل النفس بغير حق، لقوله: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. ومنها أيضا جواز قتل النفس بالنفس لمفهوم قوله بغير حق، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا تعظيم الفساد في الأرض، وأنه موجب للقتل، إذا رأى الإمام أو الحاكم أن يقتل هذا المفسد الذي يفسد في الأرض فسادا حسيا أو فسادا معنويا فله ذلك. ولهذا قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي هذا أيضا في هذه الآية دليل على كثرة القتل في بني إسرائيل، لأن الله عز وجل خصهم بذلك لكثرة قتلهم للأنبياء بغير حق، ولمن يأمر بالقسط من الناس. أما الحديث فهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا وصف لحال المؤمنين بعضهم مع بعض، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان، فالبنيان يتكون من أساسات ومن حيطان ومن أسقف ومن أبواب، لا يستغني فرد من هذه الأفراد عن الآخر، ولهذا لو سقط فرد من هذه الأفراد لتهاوى البنيان ولتهدم. فكذلك المؤمن لأخيه المؤمن يشد من أزره ويعضده. ثم إن التعاون بين المؤمنين تارة يكون في أمور دينهم وتارة يكون في أمور دنياهم، فالتعاون فيما يتعلق بأمور الدين القيام بالواجبات الكفائية، وذلك لأن الواجبات الشرعية على نوعين: نوع يكون مطلوبًا من كل مكلف بعينه وهو فرض العين، ونوع يكون مطلوبًا على الكفاية وهو ما قصد منه أن إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإذا قام به من يكفي فقيامه بذلك من التعاون. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذلك أيضا التعاون فيما بين المؤمنين في أمور دنياهم وما يتعلق بمصالحهم، فهذا يعلم وهذا يتعلم، وهذا صانع وهذا نجار وهذا مزارع وهذا طبيب وهذا مهندس، لأن المسلمين بحاجة إلى كل هذه الصنائع حتى يستغنوا بها عن غيرهم. فهذا الحديث يوجب للمؤمنين أن يكونوا فيما أن تسود فيما بينهم المحبة والمودة والوئام، لأن هذا أدعى إلى تحقيق هذا الأصل وهو التعاون فيما بينهم على البر والتقوى. ففي هذا الحديث حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فيما بينهم وبعضهم لبعض أن يكونوا متحابين متآلفين متعاونين فيما بينهم حتى يحققوا هذا الأصل العظيم الذي تتحقق به مصالح الدين ومصالح الدنيا. وفي قوله عليه الصلاة وفي تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه تمثيل لما يكون المؤمن مع أخيه المؤمن، ولهذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا دليل على جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد وفي غير المسجد. ثم اعلم أن التشبيك بين الأصابع لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يكون التشبيك بين الأصابع لقاصد المسجد أو لمنتظر الصلاة، فهذا مكروه، يعني يكره لمن قصد المسجد أن يشبك بين أصابعه، ويكره أيضًا لمن كان منتظرًا للصلاة أن يشبك بين أصابعه، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. الحال الثانية أن يكون التشبيك بين الأصابع في الصلاة، فهذا أشد كراهية، لأنه إذا كان يكره لمنتظر الصلاة فمن كان في صلاة فهو من باب أولى، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: في الذي يشبك بين أصابعه في الصلاة تلك صلاة المغضوب عليهم. الحال الثالثة أن يكون التشبيك بين الأصابع بعد الفراغ من الصلاة وانقضائها، فإن كان منتظرًا لأخرى فحكمه كالأول، كما لو قدر أنه صلى صلاة المغرب وجلس في المسجد ينتظر صلاة العشاء فإنه يكره له أن يشبك بين أصابعه لأنه منتظر للصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وأما إذا كان يريد الخروج من المسجد بعد فراغه من الصلاة فلا حرج. الحال الرابعة أن يكون التشبيك بين الأصابع فيما سوى هذه الأحوال الثلاث، يعني لا منتظرًا للصلاة ولا في صلاة ولا بعد الفراغ منها، فالأصل جواز ذلك، ولهذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أصابعه. وكذلك أيضًا في قصة ذي اليدين حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين، فعمد عليه الصلاة والسلام إلى خشبة في مقدم المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.